فيتبعون احسن. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والاربعون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا الى اول باب الاكل مما يليه وواضه وتأديبه من يسيء اكله. هذا هو العنوان الذي صاغه الامام النووي لهذا الباب، باب الاكل مما يليه، اي باب اكل الانسان، باب استحباب اكل الانسان مما يليه ووعظه صلى الله عليه وسلم وتأديبه لمن يسيء اكله. عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذان الحديثان هما اللذان أوردهما الإمام النووي في هذا الباب. الحديث الأول وهو حديث معروف ومشهور، وهو من الأحاديث المتفق عليها من رواية الشيخين البخاري ومسلم، يروي عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه كان صغيرا وكان في رعاية المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنفه. قال: كانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة والصفحة كلاهما وارد، أي لم يكن ينضبط بآداب الطعام عندما يمد يده ليأكل. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى. عمر بن أبي سلمة تحدث عن نفسه بنقطة واحدة، بمشكلة واحدة، أن يده كانت تطيش في الصحفة، ولكنه روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة فنصحه بكل ما يتعلق بآداب الطعام. قال له: أولا سم الله تعالى، أي قل بسم الله. وكنا قد ذكرنا ذلك في أول أحاديث هذا الباب، وكيف أن الإنسان يستحب له استحبابا مؤكدا إذا بدأ يأكل أن يسمي الله تعالى. وذكرنا الحكمة من ذلك، وذكرنا كيف أن البركة تتنامى في الطعام الذي يذكر عليه اسم الله عز وجل، وتحدثنا عن من يمكن أن ينسى أن يسمي الله في أول الطعام، وأنه يستحب له أن يتدارك ذلك فيقول بسم الله في أوله ووسطه وآخره. هذا الشيء كنا قد ذكرناه، لكن نقول هنا شيئا جديدا أحسب أننا لم نقله. الحديث ورد هكذا من رواية عمر بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، سم الله تعالى. أمره أن يسمي الله تعالى. كيف يسمي الإنسان الله تعالى إذا أكل؟ كيف نطبق هذه الوصية؟ نطبقها بأن نذكر اسم الله على الطعام عندما نأكل، فنقول بسم الله، هذا تطبيق لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. أو أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل ذلك تنفيذ لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني ليست السنة محصورة في أن يقول الإنسان بسم الله، يعني لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يكون مبتدعا مثلا أو يكون مخالفا للسنة، لا، ما قال أحد فيما نعلم من العلماء من سلف هذه الأمة هذا الكلام أبدا. لكن قد يتوهم بعض من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الغلام سم الله، أي اذكر اسم الله، واسم الله هو الله، إذا فليقل بسم الله. فلو زاد على ذلك كلمة الرحمن الرحيم يكون قد زاد على المطلوب، ويكون بذلك قد ابتدع. هذا فهم متكلف جدا جدا لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن فيما يتعلق بالتسمية في أول الطعام أو في أول الشراب أو في أول أي أمر ذي بال، إنما نتبع في ذلك بيان الله سبحانه وتعالى. فقد تعلمنا هذا من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يخاطبنا الله عز وجل، يبدأ بذكر اسمه معلما لنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سواء قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من هذه السورة أو ليست آية منها، على كل هذه التسمية تعليم لنا، وتسمية الله عز وجل في فواتح السور جاءت هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمنا أيضا بيان الله عز وجل هذا الأمر من خلال ما رواه لنا من حديث سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، عندما أرسل سيدنا سليمان الكتاب الذي أرسله إلى بلقيس، وروت بلقيس هذا الكتاب فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، نعم إلى آخره. هذه هي التسمية تطبيقا، أتبع الله عز وجل الاسم بصفتين من صفاته وهما الرحمن والرحيم، طبعا على لساننا نحن تعليما لنا، لأننا عندما نبدأ أي عمل في بال بسم الله يجدر في هذه الحالة أن لا نذكر من صفاته إلا ما نحن بحاجة إليه، وإنما نحن بأمس الحاجة إلى الرحمة التي اتصف بها، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا تفضل من الله عز وجل علينا إذ علمنا أن نقول هذا الكلام. فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهذا الغلام أو غيره يا غلام سم الله، فليس معنى هذا الكلام أنه ينهاه عن أن ينعته بأنه الرحمن الرحيم، لا، ولكنه اختصارا للأمر، اختصارا للتعليم، سم الله، يعني قل بسم الله. أنت لو قلت بسم الله جيد، ولكن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم كذلك جيد، كل ذلك جيد. وقد بلغني أن في الناس من قال إن التسمية التي نذبها رسول الله هي بسم الله، فإن زاد على ذلك فقد ابتدع. لا يا أخي، من أين لك هذا؟ الأمر الصادر من رسول الله مطلق، ليس مقيدا بأن تصف الله بأنه الرحمن الرحيم، وليس مقيدا بأن لا تصفه، وهذا معنى كونه مطلقا. فإن قلت بسم الله حسنا فعلت نفذت السنة، وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم نفذت السنة. وهذا مثل قول بعضهم لمن يقرأ كتاب الله أو ما تيسر منه فإذا انتهى قال صدق الله العظيم، يقول له هذه بدعة، ما ينبغي أن تقول صدق الله العظيم. من أين لك أن قول القارئ في نهاية قراءته صدق الله بدعة؟ من أين لك هذا؟ أولا مضمون هذا الكلام صحيح فعلا، لأن الله قد صدق وهو صادق. فإذا قلت هذا الكلام بمناسبة إصغائك إلى خبر الله وحديثه لك صدق الله، فأنت تم تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله في الوقت المناسب بالشيء المناسب. هذا بالإضافة إلى أن الله عز وجل يقول قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ربنا يأمرنا أن نقول صدق الله. وعندما يقول لنا ربنا قل صدق الله لم يأمرنا بهذا في ساعة معينة في وقت محدد، لا أطلق، وإنما قال لنا قل صدق الله. فالتأدب بآداب كتاب الله يقتضيك أن تنفذ ما يقوله الله، تنفذ في الوقت المناسب عندما تقرأ كلام الله عز وجل وأصغيت إليه وهو يقول مثلا زعم الذين كفروا أن لن نبعث قل بلى وربي لتبعثن إلى آخره، صدق الله. ما أجمل هذه الكلمة في هذه الحالة، أنت تعبر عن يقينك بكلام الله وثقتك بكلام الله لكي تتميز عن أولئك الشاكين والمرتابين بكتاب كلام الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء آخر أيها الإخوة، هذه الأمور الاجتهادية ينبغي أن لا نتركها في هذا العصر تلعب دورا سلبيا في حياة المسلمين بأن تقطع مما بينهم صلة التعاون وصلة القربة وصلة التآلف، هذا لا يجوز. أولا المسألة لو أننا يعني قدرنا ذلك الرأي القائل أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم على الطعام بدعة، طيب هذا اجتهاد لك وأنت مأجور على اجتهادك إن بأجر واحد وإن بأجرين، دعنا نحن الآخر نجتهد ولا يفسد الاجتهاد في يعني أفئدة الناس شيئا من المودة لهم، هكذا نصنع ولا نجعل من اجتهاداتنا سلاحا نقطع به صلة ما بيننا كما يجري اليوم بالنسبة لبعض الإخوة. لا أخي، هذا شيء يرقص عليه أعداء هذه الأمة. نعم، وما منيت هذه الأمة بأسباب تتكاثر ثم تتكاثر لتمزيق وحدتها كما منيت بذلك في هذا العصر، نضيف إلى تلك الأسباب أسباب أخرى أيضا. قل بسم الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل صدق الله في نهاية قراءتك، لا تقل صدق الله، كل ذلك حسن. المهم أكثر من هذا وهذا وذاك أن لا نقطع صلة القربة فيما بيننا، وأن لا نجعل من اجتهاداتنا مرقاة ترفع على الآخرين. في هذه الحالة نقع في شر مما نحذر منه. أنت تحذر من بدعة بسيطة لكنك بهذا تقع وتوقع أمتك في بلاء أطم وفي شر أخطر. نعود فنقول هذه أول أمر ننبه إليه رسول الله هذا الطفل، يا غلام سم الله. وينبغي أن نعلم أننا جميعا مدعوون إلى هذا، وأذكركم بالشيء الذي قلته عن التسميط والأقويت. ثم قال له وكل بيمينك أيضا. ذكرنا الحكمة من ذلك وأوضحنا المعنى الحضاري في تنسيق الإسلام ما بين وظائف اليمنى ووظائف اليسرى. أمر حضاري مهم جدا جدا. ولعلكم تذكرون أن المسألة تهدف إلى أن تكون يعني صلة ما بين المسلمين بعضهم مع بعض آخذة في مزيد من التلاحم لا آخذة في مزيد من التدابر. ولكي تكون صلة المسلمين بعضهم مع بعض آخذة في مزيد من التلاحم ينبغي أن تختفي وتزول وتمحي سائر عوامل الاشمئزاز. ما ينبغي أن ترى مني ما تشمئز مني، وما ينبغي أن أرى منك ما تشمئز ما أشمئز ولا منه. ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، كل ذلك تيسيرا لأسباب الصلة والألفة والود بين المسلمين بعضهم مع بعض. فالباني في سبيل ذلك علمنا أن نمارس باليسرانا وظائف مهينة مما قد ذكرناه، وأن نمارس بأيدينا الوظائف الأخرى. إذا اتبعت هذا النهج لن أشمئز من طعام قدمته لي، ولم تشمئز أنت من طعام قدمته لك. شرحنا ذلك ولكني أذكركم بالخطوط العريضة في هذا الموضوع. وقلت لكم إن الأمر لا يقف عند هذا الحد فقط، بل المعنى الحضاري الذي يطبقه الإسلام ويعلمنا إياه هو الكفيل بجعل هذه الأمة فعلا أمة متماسكة متعاضدة متآلفة. قلنا صلاة الجمعة من أخطر وأهم شعائر الإسلام، ومع ذلك فإن الله عز وجل يقول للإنسان الذي لم يجد يوم الجمعة ثوبا نظيفا يرتديه، يقول له لا تذهب ولا تصلي الجمعة لكي لا تكون صلاتك سببا لاشمئزاز الناس عنك. هذا شيء معروف، يعني القصاب مثلا حان وقت الصلاة وهو يرتدي هذه الثياب التي تمس رائحة كريهة إلى جانب يعني أيضا ما قد يشمئز منه الإنسان رؤية ورائحة، هذا الإنسان ما ينبغي أن يصلي الجمعة إلا إذا أتيح له أن يغتسل ويتخلص من زهومة الرائحة ويبدل ثيابه عندئذ يصلي. وهكذا يعني أحكام الإسلام كلها إذا تأملنا فيها تدور على محور أساسي في دار الدنيا. ما هو هذا المحور؟ تنسيق الألفة بين المسلمين بعضهم مع بعض. يعني صلاة الجماعة هذه هي حكمتها، صلاة الجمعة هذه هي حكمتها، الحج إلى بيت الله الحرام هذه هي حكمتها، أنظمة العيدين، كل ذلك وما لم أذكره كل ذلك يدور إذا تأملنا على محور جمع هذه الأمة على قلب واحد وإيجاد أسباب الألفة فيما بينها. فعجبوا أيها الإخوة وأنتم ترون كيف أن سائر أحكام الله سائر أحكام الإسلام جعلها الله خادما لهدف قدسي عظيم ألا وهو وحدة الأمة. فعجبوا معي لمن يحاول وهو مسلم أن يبذل كل ما يملك من جهد لتمزيق وحدة الأمة وباسم الإسلام وباسم الإسلام. يا أخي الإسلام إنما ابتعثه الله لنا وشرفنا به ليكون أداة لجمع الكلمة. كيف تجعل من هذا الإسلام ذاته سبيلا لتفريق كلمة المسلمين؟ أنت تحارب الحكمة التي تنزل الدين الإلهي من أجلها. نعم. إذن هذه هي الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمارس فضائل أمورنا ووظائفنا بيمنانا، ومنها الأكل. يقول بعضهم معجب بهذا الكلام: فيما مضى كان الناس يأكلون بأيديهم، يعني يتناولون الطعام بأيديهم ويصيغون اللقمة بأيديهم، كانت هذه الحكمة الواردة. لكن الآن الناس جميعا يأكلون بالملعقة أو السكين والشوكة ونحو ذلك، إلا سيان أن يأكل الإنسان، أن يتناول الإنسان هذه القطعة من الطعام عن طريق الشوكة بيده اليمنى أو بيده اليسرى. سيان، لا ليس سيان أبدا، سيان أن تكتم بيدك اليمنى وأن تكتم بيدك اليسرى. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك، قال: كان رسول الله يحب التيامن في أموره كلها، تيامن في أموره كلها. إذا أردت أن تلبس جوربا تبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، إذا أردت أن تلبس النعلين تبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى. نعم، إذا أردت أن تقدم كؤوسا من الشراب للضيوف تبدأ من الأيمن ثم تسير. إن كان رسول الله يحب التيامن في أمور الكل، من أين لك هذا الكلام يا أخي؟ ليس لك أن تتقرب إلى عادات غربية آسنة بهذا التلاعب الممجوج بدين الله سبحانه وتعالى. إن كان الطعام باليد أو بالملعقة أو بالشوكة والسكين أو باليد أو بأي وسيلة، سنة رسول الله ينبغي أن تحيا، وما ينبغي أن نميتها في ضرام الحضارة الغربية والمدنيات الغربية وما إلى ذلك. هذا الكلام غير وارد بشكل من الأشكال. ثم قال له: وكل مما يليك، هذا أدب آخر. وأحب أنا أحلل معكم هذا الكلام النبوي الرائع، أحب أن تتخيل واقع العرب في صدر الإسلام وعندما بعث رسول الله، كيف كانت الفوضى في حياتهم، وكيف كانت الوحشية ظاهرة في عاداتهم، في مأكلهم، في مشربهم، في علاقاتهم، في خصوماتهم. تصوروا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا الكلام كما يقول أحدنا اليوم في مجتمع بهذا الشكل، الكل يقبل هذا الكلام الآن. لكن تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرس هذه العادات الحضارية في مجتمع لا يعرف من هذه العادات شيئا، كما سنذكر بعد قليل. نعم، فكانت الأيدي تطوش في الصفحة، وكانت هنالك فوضى فيما يتعلق بتناول الأطعمة، في بكل شيء، بكل شيء. ما كانت هنالك هذه الآداب وهذه الأناقة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها أصحابه. يقول لهذا الغلام: وكل مما يليك، لا تعبث بالصحفة، تقدم يدك إلى أوسط الطعام، لقمة من هنا لقمة من هنا، تفسد أولا نسق الطعام، تفسد نسق الطعام، وربما تبعث الجار الذي يأكل إلى جانبك على الإشمئزاز. كل مما يليك، هذه من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي نريد أن نعلقه بعد هذا قبل أن ننتقل إلى الحديث الثاني، أن في الناس اليوم من يهونون من أمر الوقوف عند هذه الأحاديث، ويرون أننا نحن المسلمين تجاوزنا حضاريا هذه التعاليم ولم نعد بحاجة إليها. يقول قائلهم اليوم هذا الكلام دون خجل، يعني الآن كم وكم يكرر: كل بيمينك وكل مما يليك، نعم وسم الله. ألم يعني لنا أن نتجاوز ذلك إلى أمور عامة في حياتنا؟ المجتمعات الأخرى صعدت إلى أطباق السماء ووصلت إلى المريخ، ونحن نقول: سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك، نعم ونتحدث عن أمور من هذا القبيل. ذكرت أنا طرفا من هذا الكلام. لو كنت أتخيل لكان علي أن ما أقول هذا الكلام، لأن هذا من نوع التشاؤم وما ينبغي أن نتشاؤم. لكن والله يا أيها الأخوة ليس تشاؤما، هذا واقع كثير من المسلمين، وليت أن هذا واقع كثير من عوام المسلمين، بل هذا واقع كثير من مثقفي المسلمين، وربما كان كلام كثير ممن ينعتون بأنه من علماء المسلمين. الغرب تجاوز ووصل إلى كذا وكذا وكذا، ونحن لا نزال نتكلم عن آداب الاستنجاء، ونتكلم عن أن الإنسان ينبغي أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه. نعم، ما الجواب عن هذا؟ أظن أنكم جميعا سمعتم الجواب عن هذا. الجواب عن هذا أن الغرب الذي وصل إلى المريخ وسيصل ربما إلى أكثر من المريخ، ما منعه ذلك من أن يتدارس مع بني جنسه أبسط الآداب والروتين الذي يتعلق باللقاءات الاجتماعية على الطعام وغير الطعام؟ هل الغرب الذي وصل إلى ما وصل إليه سكت عن هذه الأمور؟ لا، تناولها بأكثر مما تناولها الإسلام، لكن الإسلام تناولها تناولا حضاريا، بينما الغرب تناولها تناولا غريزيا. ألفت كتب في البروتوكولات التي من هذا القبيل، قلتها لكم، ألفت كتب ويتدارسها الناس ويقرؤونها، كيف تمسك السكين، كيف هذه الأصابع التي تستعملها عندما تمسك السكين، وكيف تمسك الشوكة، وكيف تستعمل هذه الإصبع وهذه الإصبع، وهل ينبغي أن تمتد يدك إلى الكوع على المائدة، أم ينبغي أن تكون يدك هكذا؟ كل هذه الكلام موجود عندهم في كتب، لكن هؤلاء الذين يتكلمون هذا الكلام، أولا سبب كلامهم هذا تخلفهم الثقافي، يعانون من تخلف ثقافي ممزوج تشمئز من العقول. فنحن ندعوهم قبل كل شيء إلى أن يطلوا على العالم إطلالة ثقافية بسيطة فقط. ثانيا يعانونهم من انبهار بالغرب ونظمه المنحرفة الهابطة السائلة بمقدار ما يعانون من اشمئزاز من دينهم وإسلامهم الذي هو سر عظمة تاريخهم. هذا هو السر، ولذلك نحن نقول بكل اعتزاز، بل سنظل نذكر أنفسنا وأولادنا بهذه الآداب، ولسوف نظل نرفع الرؤوس عاليا بهذه الآداب التي هي مرقاة الحضارة في تاريخ هذه الأمة. نعم، هذه هي النقطة الأخيرة التي ينبغي أن نعرفها ونحن نقف على هذا الكلام النبوي العظيم. الحديث الثاني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، رجل من الأعراب، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطاع دعاء عليه، ما منعه إلا الكبر. هذا كلام سلمة بن الأكوع، فما رفعها إلى فيه، لم يعد بعد ذلك يستطيع أن يرفع يده اليمنى إلى فيه. يعني شغلت، ما الذي نفهمه من هذا الحديث زيادة على ما هو نسبة في الحديث السابق؟ شيء مهم جدا. أولا أنا قلت في درس مضى إن هذه الآداب كلها تقف عند حدود المندوب، المسألة ليست واجبة، ولكننا نلاحظ في هذا الحديث ما قد يدل على خلاف ذلك. رجل أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يطرق بابه في كل يوم، كثير من الناس من أماكن بعيدة نائية وأماكن قريبة، ربما جاءه الأعرابي وربما جاءه المشرك، يعني هذا لا ينبغي أن يكون مؤمنا، لا يشترط. وكان رسول الله يرحب بهم جميعا، ولم يكونوا يتفرقون في مجلس رسول الله إلا عن ذواق، هذا ورد في الصحيح، لم نكن نتفرق عن مجلس رسول الله إلا عن ذواق، يعني أن نجلس ثم لا يوضع طعام لا يوضع شيء يذوقونه، هذا لا يكون. نعم، فجاء بالطعام ولا بد أن يتناول الجالسون الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم كان رجل من الأعراب، الله أعلم به من هو، عند رسول الله فدعاه فأكل معه، وأكل بدأ يأكل بيده اليسرى. طيب، قلنا إن الأكل باليد اليمنى مندوب والأكل باليد اليسرى مكروه، يعني ليس محرما. قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، إلى هنا لا أشكال، كل بيمينك، هذا الكلام تنبيه له أن يطبق سنة من السنن النبوية، ولا يشترط أن يكون هذا واجبا حتى يقول له كل بيمينك، لكن الإشكال فيما بعد. قال لا أستطيع. قال له رسول الله لا استطعت. طيب يا أخي، ما دام الأكل باليمين مندوب ومو واجب، والرجل ما بده يأكل بإيده اليمين، وقال لا أستطيع، فلماذا دعا عليه رسول الله؟ أليس هذا دليلا على أن الأكل باليد اليمنى واجب؟ لا. طيب إذا لماذا دعا عليه؟ الجواب عن هذا واضح، أنت عندما لا تأكل بيدك اليمنى نسيانا، أو لأنك معتاد أن تأكل بيدك اليسرى بسبب من الأسباب أو ذهولا أو لأمر ما، أنت لا ترتكب محظورا ولا تستحق أن يدعى عليك. لكن عندما يكون المانع لك من أن تأكل باليد اليمنى كبرا، عندئذ تتحمل الوزر الكبير. الوزر الكبير من أين جاء؟ لم يأتي من أنك أكلت باليسرى، ولكن الوزر والمعصية العظمى جاءت من الكبر الذي فاض به قلبك. هذا الأمر مهم جدا. يعني مثلا لو أن إنسانا قيل له هذا طعام ألقي على الأرض ينبغي أن تزيحه عن الأرض وأن تضعه في مكان تحترم به نعمة الله عز وجل، أنت تنبهه إلى سنة من السنن، وليس هذا واجبا. فإن تأبى ذلك كبرا فقد ارتكب معصية كبيرة لا صغيرة، وليس سبب ارتكابه لهذه المعصية أنه لم ينحني ولم يلتقط الخبز من الأرض، لا، ولكن سبب معصيته أن الذي منعه إنما هو الكبر. طيب، لو فرضنا أن رجلا من أغنياء القوم كان يسير في طريق ورأى على الحاشية إلى يمينه أو يساره فقيرا من هؤلاء الفقراء، فمد الفقير يده إليه ليصافحه، هذا الغني أعرض عنه ومضى. ننظر إلى الدافع الذي دفعه إلى ذلك، إذا كان إعراضه عنه ذهولا نسيانا لأن خصومة وقعت بينه وبينه يوم من الأيام اقتضت هذه الخصومة أن لا يلتفت إليه، الواقع أنه لا يرتكب محرما. لكن إن كان السبب الذي منعه من أن تمتد يده بالمصافحة إلى هذا الإنسان فقير، اتمر أنه أنا أعلى شأنا من هذا الإنسان وما ينبغي أن يراني الناس وأنا واقف معه، فقد ارتكب هذا الإنسان محرما من أخطر المحرمات. إذا انتهينا من هذا الكلام إلى نتيجة هامة، وهي أنه ربما ترك الإنسان مندوبا ولكنه بسبب تركه لهذا المندوب يرتكب معصية من أخطر المعاصي. كيف ذلك؟ بأن يكون الدافع له إلى ترك هذا المندوب الاستكبار. وهذا ما وقع مع هذا الأعرابي. قال له لا أستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يريد ما فيه شيء اليمنى، ويعلم أن الذي منعه من أن ينفذ تعليم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو الكبر. فلما ساقه الكبر إلى هذا الأمر كان قد تلبس الرجل بمعصية من أخطر المعاصي، فاقتضت أن يقول له رسول الله هذا الكلام، لا استطعت. طبعا في كذب، هذا الإنسان يستطيع، كبره حمله على أن يكذب. شو بده يقول؟ يقول أنا متكبر؟ متكبر ما بيقول هيك، أي ما يستطيع. نعم، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستطيع. شو قال له؟ إن شاء الله يكون يصير كلامك صحيح، إن شاء الله يصير كلامك صحيح، لا استطعت. فلم يرفعها بعد ذلك هذا الرجل إلى فمه، لم يعد يستطيع ذلك. هذا الأمر أيها الإخوة يدلنا على أن الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله عز وجل إنما هو شيء واحد في الكون كله، ما هو؟ الكبر. المعاصي لا تحجز الإنسان عن الله أبدا، الآثام لا تحجز، الانحرافات لا تحجز حتى لو كانت انحرافات كبيرة، وإنما الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله الكبر. فانظر ما الذي دفع زيدا من الناس إلى معصية؟ إذا كان الذي دفعه إلى ارتكاب هذه المعصية أيا كانت كبيرة ولا صغيرة، إذا كان الذي دفعه إلى هذه المعصية ضعف إرادة، غليان الغريزة بين جوانحه، أما عوامل معينة تغلبت عليه، فما أسرع أن يتوب الله عز وجل عليه، لأن هذا الإنسان بعد أن يرتكب معصيته لابد أن يتألم وأن يتوب وأن يستغفر الله. ما دام هو مقر بقرار نفسه أنا عصيت، واللي دفع شوه ضعف وعدم قوة الإرادة لديه، بعد ما بنتهي من المعصية يجد نفسه كأنه قد وقع في نار تغلي به، يأتألم ويندم فيتوب الله عز وجل عليه. وهكذا هو بيرتكب المعصية والمعصية، كل مرة كل ما بيترك المعصية بيندم عن حال بيندم، فيتوب الله عليه. لكن الإنسان الذي يعصي الله فتذكره بحدود الله وتحذره من المعصية يبررها، ولا يرى مبررا أن يقول أنني انحرفت أو أنني أسأت بسبب كبر وعناد. نعم، يبرر لنفسه الانحراف ويبرر لنفسه المعصية، ويحاول أن يجند كل المنطق وكل الفلسفة لتبرير عمله. هذا الإنسان ما الذي دفعه إلى فعله هذا وموقفه هذا؟ الكبر. كبره هذا هو الذي يحجزه عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا ظل الإنسان سائرا على هذا النهج لن يلج الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كما يقول الله سبحانه وتعالى، نعم، على المتكبرين بشكل من الأشكال. السبب ليس المعصية التي اقترفها، وإنما السبب الدافع الخفي ألا وهو كبرياؤه على الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن كل من يقرأ كتاب الله ويتعالى يرى مسبق ذلك في كلام الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هكذا يعد الله أن يفعل بالمستكبرين على الله سبحانه وتعالى. مشكلة هذا الإنسان أنه ترك السنة بسيطة لسبب كبير كبير جدا ألا وهو الكبر، فأهلكه كبره ولم يهلكه تركه لهذا الأدب من الآداب. نعم. الشيء الآخر الذي أريد أن ألفت النظر إليه في هذه الأحاديث التي نصل فيها إلى الآداب اللطيفة الاجتماعية المدنية التي كان رسول الله يأخذ بها أصحابه، شيء هام ينبغي أن يلفت نظرنا. تصوروا أيها الإخوة كيف كان المجتمع العربي في الجاهلية في عاداته السيئة، في طباعه، في وحشية الأخلاق السارية بين أفراده، وكيف تحول هذا المجتمع عن طريق هداية الله لهم بواسطة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيء غريب، نحن نعرض عن هذا. أنا يطيب لي أن ندرس تاريخ العربي لكن بواسطة مقارنة، يعني ادرس تاريخ العرب في جاهليتهم وادرس أخلاقهم المختلفة، حلوها ومرها، جيدها وسيئها، وادرس بعد ذلك أخلاق العرب عندما نشئوا في ظل الإسلام، تجد فارقا يرقى إلى درجة التقاطع وإلى درجة التناقض، هذا شيء واضح. رب قائل يقول وما معنى ذلك، يعني شو يطلع من الكلام؟ القصد من هذا أن نخجل من أنفسنا عندما نتحدث مرارا وتكرارا عن التحديات التي تواجه الإسلام في هذا اليوم. الإسلام والتحديات التي تواجهه، التحديات الكثيرة التي تواجه الإسلام، محاضرات تلقى، مؤلفات تكتب، أشياء كثيرة، بحوث تكتب، كلها حول ماذا؟ التحديات الخطيرة التي تواجه الإسلام. يعني معنى هذا الكلام أن لسان حال المسلمين يقول أيها الناس نحن الآن معذورون إذا استسلمنا لهذه التيارات المتحدية الوافدة، لأن التفتنا يمينا تحديات ضد الإسلام، التفتنا شمالا تحديات ضد الإسلام، وإن نظرنا إلى الأمام نجد تحديات ضد الإسلام. يا أخي خلاص ما عاد نقدر، لأنه التحديات راح تقنعنا. هذا الكلام أظنكم جميعا تسمعونه أو تقرأونه في إذاعات وتلفزيونات وندوات. أنا أريد أن أسأل، إذا قارنا التحديات التي تواجه المسلمين في هذا العصر بالتحديات التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقلة القليلة من أصحابه في مكة، إذا قارنا بين التحديات التي كانوا أولئك كانت تلك القلة تواجهها والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي كله، أي النوعين من التحديات أخطر وأكثر وأولى بأن يجعل المسلمين يستسلمون ويقولون لا قبل لنا بذلك؟ التحديات التي نقابلها نحن اليوم أم التحديات التي قابلها رسول الله والقلة من أصحابه؟ كل العرب من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الفواحش شيء طبيعي، أبدا لا إشكال فيه. كل العرب الذين حول رسول الله كانوا يرون أن الربا هي الصفقات التجارية التي لا إشكال فيها. كل العرب كانوا يرون أن الخمرة عبارة عن ما يشبه الماء، وكانوا يقتاتون دنان الخمرة كما نقتات اليوم زكائب الحنطة. كل العرب، كل العرب كانوا ينحطون إلى عادات آسنة حمجية كلكم يقرأها في التاريخ، أليس كذلك؟ هذا إذا تحدثنا عن الجزيرة العربية التي تحيط كالسوار بالقلة القليلة من أصحاب رسول الله. فإذا تجاوزنا هذه الدائرة إلى ما وراءها كلها تحديات، الحضارة الرومانية، الحضارة الساسانية يعني الفارسية، الحضارة اليونانية، كلها تلك التحديات الخانقة هل جعلت المسلمين يشكون من الضعف ويتأففون ويضجرون ويتدللون على الله عز وجل قائمين؟ التحديات كثيرة ولا نستطيع أن نواجهها، وتخاذلوا وانحطوا إلى الدرك الأسفل. هل فعلوا ذلك أم واجهوا هذه التحديات إلى أن نصرهم الله عليها؟ طيب، واليوم التحديات التي نتأفف منها ونشكو منها ونكاد نبكي منها، ما أهميتها؟ أولا، الآن العالم الإسلامي ولله الحمد يشكل طيار، العالم الإسلامي أكثر من مليار في عدده، والعالم الإسلامي اليوم يرفع ولله الحمد مبادئه عالية في أعلى القمم، في تيارات إسلامية موجودة. هل كانت هنالك عند بعثة رسول الله تيارات إسلامية؟ من الصفر بدأ رسول الله. هل نحن من الصفر نبدأ؟ نحن نغزو ولله الحمد بفكرنا الإسلامي؟ لا، لا أقول، أنا ما في كلمة فكرنا، بعقائدنا الإسلامية وبحقائق علمنا الإسلامي نغزو العالم الغربي؟ مو غزو السلاح، نغزو بالعلم، نعم، وبالمنطق. ايه، ثم نحن ننظر فنجد أن قيمنا الإسلامية شكلت قوة عبر التاريخ، أخذت قوتها من أجيال إثر أجيال إثر أجيال، وهذه القيم موجودة تشكل تاريخ، تشكل حضارة، والمنطق إلى جانبنا. فإذا قارنت بين التحديات اليوم الموجودة وبين التحديات التي كانت في عصر رسول الله، ستجد أن تلك التحديات تساوي آلاف المرات التحديات الموجودة الآن. وإذا قارنت بين حجم الأمة الإسلامية اليوم وحجم تلك القلة التي كانت حول أصحاب رسول الله، ستجد أن المسلمين اليوم يساوون آلاف آلاف أولئك الناس. أليس شيئا يبعث على الخجل؟ أليس شيئا يعني يعبر عن منتهى المعاني أن نتدلل هذا الدلالة على الله، وأن نقول وأن نقوم ونقعد بالحديث عن التحديات التحديات التحديات التي تواجه الإسلام؟ وين التحديات؟ لا يوجد شيء اسمه تحديات إن قارنا بينها وبين تلك التي كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه الأحاديث موضوع الطعام، آداب الطعام، ما سنتكلم عنه عن آداب الشراب، أشياء مهمة جدا، كل ذلك نماذج من الواقع الجاهلي وكيف تقلمه الإسلام من لا شيء، من لا شيء. كيف ربيت النفوس؟ كيف كانت النفوس العربية في جاهليتها وكيف غدت؟ من أعظم الجنايات التي يرتكبها المسلمون، هذا الدلال على الله في هذا العصر، أن يتحدثوا عما يسمونه التحديات التي تواجه الإسلام حديث من يريد أن يقول لله أعتقنا عن هذه المسؤولية، فإن التحديات التي من حولنا تكاد أن تقضي علينا. أبدا أبدا. إذن ما أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة في شيء آخر. أما أولئك القلة من أصحاب رسول الله فقد كانوا يوقنون بالحق الذي ابتعث الله به رسولهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتزون ويفتخرون بذلك الحق، يضعونه من عقولهم في موضع اليقين، ويضعونه من قلوبهم في مركز الحب، فكانوا يعتزون بتلك القيم. أما نحن إلا من رحم ربك، فنحن نضع التحديات التي نتحدث عنها الوافد إلينا من عقولنا في مركز اليقين، ومن قلوبنا في مركز الافتخار والانبهار، ونضع إسلامنا في مركز القديم الذي ينبغي أن يجدد، والذي أكل الدهر عليه وشرب، والذي إن أخذناه كما هو ضحك علينا الناس، كما يقول من يقولون الناس الغربيين طلعوا على المريخ، ونحن عندنا نتكلم باستخدام الاستنجاد، شايفين كيف الضعف؟ الخجل من الاعتزاز بدون الله سبحانه وتعالى. أولئك اعتزوا بهذا الثوب الذي ألبسهم الله إياه، وهؤلاء اليوم يخجلون بالثوب الذي أعزهم الله عز وجل به. أولئك كان يقول قائلهم على لسان عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وهؤلاء يقولون على لسان تمجيدهم للغرب وسيلان لعابهم بما عند الغرب نحن قوم ينبغي أن نبتغي العزة بما يأتينا به الغرب من عادات ونحو ذلك. هذه هي المشكلة. والمرء حيث وضع نفسه، ضع نفسك في موضع المهانة يبصق عليك الناس، ضع نفسك في موضع العزة يحترمك الناس جميعا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بذلك الحق، هذا شيء. ثم آمنوا أن النصر من عند الله، وأن الله هو الذي يحطم هذه التحديات كلها أمامه، وأن الله هو الذي ينصر عباده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا اليقين وقر في عقولهم وهيمن على قلوبهم، فصاروا من الذي حطم لهم طرق التحديات؟ لا، الباري سبحانه وتعالى. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. تحولت القلة إلى كثرة، كسفت شموس الحضارات كلها وتغلبت عليها شمس الحضارة الإسلامية، وشيئا فشيئا قضي على كل التيارات الجامحة التي كانت تشكل تحديات هائلة في الجزيرة العربية ضد الإسلام، وإذا بالإسلام ينتشر ويعلو ولا يعلى عليه. لكن من أين جاء النصر؟ من عند الله سبحانه وتعالى. برضو التعديات الكثير اليوم، التعديات قليلة جدا جدا جدا، والقوى الإسلامية موجودة أمامنا كما وكيفا، ومع ذلك فتلك التحديات تتغلب. لماذا؟ لأننا لا نعتز بدين الله كما اعتز أولئك، وإنما نعتز أو يعتز أكثرنا بمن؟ بما عند الغرب. يا عم الناس اليوم ثلاث أصناف، صنفهم كله نسأل الله أن يزيدها ويبارك فيها، يؤمنون بأن العزة هي العزة الآتية من عند الله، وأن الإسلام هو مبعث كل عزة، وأننا ينبغي أن نكون أمناء على هذا الإسلام، لا نغير ولا نبدل. هذا صنف. الصنف الثاني معرضون عن الإسلام صراحة، يرفعون اللواء العلمانية، نعم العلمانية غلط، روحي راجع اللغة، يرفعون اللواء العلمانية ولعابهم يسيل، نعم سيلان لعاب الهر على لحم الفئران، نعم تماما. هذه الفئة الثانية لا يريدون الإسلام، يتبرمون من الإسلام ما بدون الإسلام. الفئة الثالثة يريدون الإسلام المجدد، يريدون الإسلام المتطور، يريدون الإسلام الذي يركع، إسلام لكن يركع لعادات الغرب، يريدون الإسلام الذي يفرغ ثم يفرغ ثم يفرغ مضمونه ويحشى بكل ما يأتينا به الغرب من عادات آسنة ونحو ذلك. فالشكل شكل الإسلام والمضمون مضمون الكفر بالله سبحانه وتعالى. أي الفئة الثالثة؟ فمن أين يأتي الانتصار على هذه التحديات التي نتكلم عنها؟ لن ننتصر على تلك التحديات، لا لأنها كثيرة هي ضعيفة، ولكن لأننا نحن الضعاف. أين المسلمين يعتزون بالإسلام كما كان يقول عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. أريك كيف يرقى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المسلمين إلى أعلى سدد العز والمسلم. الباري هو الذي ينصر، لسنا نحن الذين ننصر، وهذا هو الذي يجعل الكفر الكافر من المسلمين يستسلمون لانهم لا ينظرون الا الى ترمومتر، يعني مقياس واحد للقوه، القوه الماديه، لا يرون ان القوه قوه الله، يرون ان الاسلحه كلها الفتاكه عند اولئك، وان الحضاره تبدع لهم كل يوم جديد، وليس عندنا من ذلك كله شيئا، اذا هم المنصورون. واذا نحن مغلوبون قطعا وقولا واحدا. إذا أنت لا تعتمد ولا تقيم وزنا لنصر الله سبحانه وتعالى إطلاقا، لا تقيم وزنا لذلك، ولا تقيم وزنا لمعنى قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أنت لا تقف أمام هذه الآية بأي يقين. وهذه مشكلة الكثرة الكافرة من المسلمين إلا من رحم ربك. أنت لا تقف أمام قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم ماذا قال؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قانون، هذا ليس خاصا به، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا أولئك الظالمون وخاب كل جبار عنيد. قف أمام هذه الآيات واملأ يقينك بها كما امتلأ بها يقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق انطلاقة المؤمن بالله الواثق بنصر الله المعتز بهذا الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، وليجتمع إخوانا لك على هذا النهج، وانظر كيف ينصرك الله سبحانه وتعالى ويؤيدك. هذا ما أردت أن أضيفه إلى هذا الموضوع، موضوع الحديث الذي يقعد به ويقوم كثير من الناس: الإسلام والتحديات المعاصرة. كأن الإسلام ما شاف تحديات قبل اليوم، وكأن الإسلام كان عبارة عن شمس لا في عليها غيوم، لا في حواليها أخطار، ولا في شيء ولا شيء، بس المساكين المسلمين اليوم واللي بقى نعم صار في أعداء لهم وصاروا يتربصوا فيهم، صار خطط. التحديات الموجودة اليوم لا تبلغ معشار واحد من معشار التحديات التي واجهها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أكرمهم الله بهذه البعثة، والحمد لله رب العالمين.